المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكين والعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكين والعودي احرث أرضك واسقيها قد خفض الرواديها احرث أرضك واسقيها قد خفض الرواديها والزيتون الخضر الضل اسم جلودك وجلودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكين والعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكين والعودي يا حصاد وزرع الشب تزد غربالك هالحب يا حصاد وزرع الشب تزد غربالك هالحب ولو أمحل هالموسم يوم رح تصبر عالموعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي شد الأرض بتجري المي ورح يبقى ليمونك حي شد الأرض بتجري المي ورح يبقى ليمونك حي عرضك لنا هالموال جودي يا بلادي جودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي يا هلا بأخو يا وبيد عمي يا هلا للصادر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا هلا بأخو يا وبيد عمي يا هلا للصادر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا هلا شوف الشهداء والجرحى يا لالا خلي ضميرك يصحى يا لالا شوف الشهداء والجرحى يا لالا خلي ضميرك يصحى يا لالا برقت بالليل عينيه يا لالا يا لالا مرحب طلتهم مرحى الله الله يا هلا بأخو يا وبيب عمي يا هلا بالصادر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا بالصادر يحمل أبصر بالدمي يا هلا يا لالا والبت اعتزت فيهم يا لالا بالزغرودة تحييهم يا لالا والبت اعتزت فيهم يا لالا بالزغرودة تحييهم يا لالا عيون اطفالك ما نامت يا لالا يا لالا هم الأقصى شيالة الله الله يا هلا بأخو يا وبيب عمي يا هلا بالصادر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا هلا بأخو يا وبيب عمي يا هلا بالصادر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا لالا صوت العز بخطاه يا لالا الله وحده معاه يا لالا صوت العز بخطاه يا لالا الله وحده يا لالا تحنت بالدم يديهم يا لالا يا لالا عنك صارت بعدهم الله الله يا هلا بأخو يا وبيب عمي يا هلا بالصادر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا هلا بأخو يا وبيب عمي يا هلا بالصادر يحمل أقصى وبالدمي